بسم الله الرحمن الرحيم. حم فريق

وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم يجتنبون كبائر

وما كان لهم you